يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المصنف رحمنا الله وإياه: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن شتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كتاب البيوع هو أول كتاب أو الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: كتاب البيوع هو أول موضوعات المعاملات، لأنه جرت عادة الفقهاء رحمهم الله ومن سلك مسلكهم في ترتيب موضوعات الأحكام أن يبدأ بالعبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى المعاملات. والبيوع من أهم موضوعات المعاملات، والبيوع جمع بيع، والبيع معناه عند الفقهاء هو مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأديب، على التأديب. والبيع أحله الله سبحانه وتعالى للتعامل بين الخلق في الكتاب والسنة والإجماع والآيات والأحاديث الواردة في إباحة البيع كثيرة، من مثل قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وعندنا الأحاديث الآتية كلها في جواز هذا النوع من التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين يحدد أمرا مهما يتعلق بالتعامل بالبيع. وقبل ذلك أود أن أنبه أن حياة الناس قائمة على ثلاثة أنواع من المهن أو الأعمال: الأول التجارة، والتي يدخل البيع ضمنها، والثاني الزراعة، والثالث الصناعة. فحياة الناس قائمة على هذه الأمور الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين يذكر أمرا مهما يتعلق بالبيع، وهو ما ورد النص عليه في الحديث وأصبح مصطلحا مستعملا عند الأئمة، وهو الخيار. فالبيع فيه نوعان من الخيار: الأول خيار المجلس، وهو أمر لا يحتاج أن يذكره أو يشترطه أحد الطرفين اللذين هما البائع والمشتري. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان، المقصود بهما البائع والمشتري، وإنما ذكر وصف البائع تغليبا أو لأن كل واحد من الطرفين باع الطرف الآخر في الحقيقة ما بيده أو ما تم عليه البيع، حتى وإن كان في الصورة هناك مشتري دفع الثمن، لكن في الحقيقة أن هذا الثمن هو بيع لأنه تبادله مع البائع. فالنوع الأول وهو خيار المجلس، وهذا ثابت شرعا بمثل هذه الأحاديث لطرفي البيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرق، بمعنى أن أحدهما يستطيع أن يستقيل أو يلغي الصفقة ما دام في المجلس، فله الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. والنوع الثاني من الخيار هو خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد المتبايعين وقتا أو مكانا يكون حدا لنهاية الخيار، فيقول: لي الخيار إلى يوم كذا أو إلى وقت كذا، أو يقول: لي الخيار حتى نصل المكان الفلاني. وهذا الخيار أيضا ثابت ومشروع، فيصبح لهذا المشترط فإذا بلغ الحد الذي حدده فحينئذ يحق له إمضاء البيع أو فسخه، فإن لم يحصل منه فسخ للبيع ثبت البيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير أحدهما الآخر، يعني جعل الخيار له ووجب البيع على ذلك، يعني كأن أحدهما تنازل عن حقه في الخيار. لكن أيضا تضمن الحديث الذي هو حديث حكيم بن حزام أمرا مهما تتميز به شريعة الإسلام، وهو الصدق والوضوح، يعني أن يتوافق الظاهر والباطن، فلا يكون هناك وضوح في الظاهر لكن هناك مكر في الباطن، أو العكس، أن يكون هناك صدق ونية خالصة لكن في عدم وضوح، في غموض. فدين الإسلام شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت بتحقيق الأمرين: الصدق وهو أمر قلبي باطن ما أحد يطلع عليه، والوضوح، فإن صدق وبيع بورك لهما في بيعهم. أما القوانين التي وضعها البشر فمن موادها أن القانون لا يحمي المغفلين، نعم لا يحميهم في الدنيا لكن يحميهم في الآخرة. فالمغفل حقه محفوظ. الشريعة جاءت بالوضوح، ولذا أمر الله إذا كان هناك تعاقد: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه. هناك وضوح، وهناك صدق، ليس هناك مكر وكذب واحتيال. وهناك أمر ثالث قامت عليه الشريعة وسيرد التأكيد عليه في الأحاديث القادمة، وهو حماية حقوق الناس، حتى وإن كان هذا جاهل، حتى وإن كان غافل ما يعرف الأحكام، ما يعرف الأنظمة، ما يعرف القوانين، لكن شرع الله سبحانه وتعالى يحميه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم: قد يختصم إلي الرجلان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر، يعني أقدر في التعبير عن ما يطالب به، فأحكم به، فأحكم له على نحو مما أسمع. أنا ما لي إلا الظاهر، سمعت الحجتين، اتضح أن الحجة التي كان صاحبها أبلغ وأقدر أقوى، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما أقطعه قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. يعني ما ينفع أن القاضي يحكم لك بأن هذا الحق لك، ولا ينفع أن خصمك لا توجد لديه الوثائق والبينات الكافية لإثبات حقه، ولا ينفع أن الذي يحكم لك هو رسول الله، ما هو قاضي من عامة الناس. ما ينفع ما دام في الباطن تعلم أن هذا الحق لأخيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما أقطعه قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. إذن شرع الله سبحانه وتعالى قائم على الوضوح والصدق والاحتياط وحفظ الحقوق، وليس كما هو الواقع في الأنظمة والقوانين التي يضعها البشر، إنه هذا الغافل، هذا الجاهل يذهب حقه. لا، إن ذهب في الدنيا ما يذهب في الآخرة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن جافية يجب الزكاة ويأخذ الجزية أيضا، معناه أنه سيتعامل مع صنفين من الناس: مؤمنين وكفار. ومع ذلك قال: انتبه، حتى الكافر ماله محترم، لا يجوز أن تأخذ شيء هو حق له، تعتدي عليه، تتجاوز عليه. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن هنا عظمة الدين، قائم على الوضوح، قائم على الصدق، قائم على احترام الحقوق، قائم على حفظ الحقوق، ما هو استغلال الثغرات التي في القضية للالتفاف على حقوق الآخرين. طيب، هب أن بالطبع البركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها واسع، بركة في الدين، يوفق الإنسان للخير، بركة في العقل، الله سبحانه وتعالى يحمي عقله، بركة في الجسد، صحة وسلامة وعافية، بركة في المال، بركة في الأهل، كما هو حال وربما بعض التجار الذين تعرفون أن الظاهر عليهم الصدق والوضوح، تجد هناك بركة في وقته، في ماله، في أهله. إذن فالبركة أمرها واسع، وإن كذب وكتم محفت بركة هذا البيت. طيب لو أحدهما صدق وبين والآخر كذب وكتم، هذا يبارك له في ماله ونفسه، وذاك يعاقب بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباب، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من ثمر، وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يرتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم. إذن كما أسلف، البيع في الإسلام قائم على الوضوح، والوضوح ضده الغرض، الجهل، عدم الوضوح. فجاء في هذه الأحاديث أنواع من البيع التي كانوا يتبايعون بها في ذلك الوقت في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ربما يعني لا تكون موجودة في عصرنا الحاضر، مثل بيع المنابذة والملامسة وحبل الحبلة. لكن القاسم المشترك الذي يجمع بينها هو عدم الوضوح، عدم البيان، ما في تبيين لأحد العوضين في البيع. فالمنابذة يرمي إليه الثوب دون أن يتأكد من سلامته، من جودته، ويتبايعان عليه. الملامسة مجرد يضع يده على هذه البضاعة أو على هذا الثوب ويتم البيع. طيب أنا ما تأكدت من سلامته، من جودته. وأيضا حبل الحبلة، والذي يحصل فيه بيع شيء لم يتأكد من وجوده. لا يبيع الذي في بطن الناقة، بل حتى يحمل هذا الجنين الذي في بطنها ثم يلد. فكلها بيوع قائمة على الغرض، على الجهل، على عدم الوضوح. فأي بيع لم يتسم أو لم يتصف بالوضوح والسلامة من الجهل والغرض فهو بيع غير شرعي، بيع باطل، وسيأتي أيضا ضوابط وردت في الأحاديث من أجل حماية البيع من الجهل ومن الغرض، إلا ما قد تمس إليه الحاجة فقد يخفف عن الناس لأجل لا يلحقهم مشقة في التدقيق حتى في أمور معاشية، كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث القادمة. أيضا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله لا تلقوا الركبان، يعني استغلال جهل الناس لا يجوز، مثل ما أسلفت الشريعة قائمة والسنة قائمة والكتاب قبل ذلك قائم على حماية حقوق الناس، فلا يجوز أن تتلقى القادم إلى المدن الذي يجهل الأسعار كم هي، نفترض أنه قادم بخضار أو طعام أو لباس، وقد تكون الأسعار في المدينة مرتفعة، وهذا عهده بالأسعار مثل ما يحصل أحيانا بأسعار بعض الأطعمة ترتفع فجأة 20-30-50%، هو ما يعرف عن هذا الارتفاع، هو في البادية أو في منطقة أخرى، فيأتي بعض التجار أو السماكرة فيتلقونهم خارج المدن، تبيع البضاعة؟ قال نعم أبيعها، ربما باع بالفعل الذي كان يعهده أو هو أغراه بزيادة يسيرة، فهذا المسكين لا يعرف أن الأسعار ربما تكون ضعف هذا السعر أو القيمة أو الثمن الذي دفعه هذا الذي تلقاه. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هيجوز أن يأتي هذا المستغل المحتال إلى رجل يريد أن يبيع سلعة على مشتري، بكم تبيعها؟ قال أنا أبيعها ب10. قال أنا أشتريها منك ب11، حتى يفسخ البيع، والعكس كذلك، لو كان هذا المشتري يريد أن يشتري هذه السلعة ب10 ولا يزال في حال تفاوض ومفاهمة مع البائع، قال له بكم تشتري السلعة؟ قال ب10. قال أنا أبيعك هذه 9. هذا ما يجوز، لأنه فيه إفساد لما تم التراضي عليه بين الطرفين، ويلحق بذلك النجش وهو الإثارة، وهو أن يأتي يزيد بالسلعة وهو لا يريد شراءها، ما يريد الشراء لكن يريد أن يرفع سلعة البيع. قال ولا يبيع حاضر اللباس، الحاضر أهل المدن والباس أهل البادية، لأن هناك جهل لدى الطرف الذي لا يعرف الأسعار التي في الحواضر وفي المدن. وأمر آخر فشره به ابن عباس، قال ألا يكون الحاضر سمسارا لصاحب البادية اللي خارج المدن. وبالطبع يؤيد هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني لا تأتون وتتحكمون في حركة التجارة، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. بالطبع هذا في حالة انه تم الاستغلال والاحتيال، اما اذا كان من يعيش خارج المدن يريد من يكون وكيلا له يحفظ له تجارته وبضاعته ويقوم تسويقها بشكل سليم فهذا جائز ما في بأس، لكن أن يستغل هذا الذي هو خارج المدن يستغل جهله، وأيضا يمكن هذا الذي جاء من خارج المدينة يعرض بضاعته بثمن مناسب لعامة الناس، فيأتي هذا السمسار الذي يريد أن يتحكم ويستغل حاجات الناس ولا يعطيهم فرصة أن يستفيدوا من هذا العرض المناسب الذي عرضه هذا البائع من خارج المدن. ما دام أنه دخل إلى السوق ما أصبح هناك غرض، هب أنه ما يريد، يعني السمسار قد يكون لديه استعداد أن يخزن البضاعة يوم ويومين وثلاثة أيام حتى يرتفع سعرها، بينما هذا القادم من خارج المدن يريد أن يبيع بضاعته ويخفض ثمنها ولا ينتظر، وحينئذ يكون العرض بسعر أنسب مما لو انتظرت هذه البضاعة يوم ويومين وثلاثة أيام. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حقوق هؤلاء الذين استغلوا، لكن قبل ذلك قال ولا تصروا الغنم، يعني ما يحبس الحليب في الدابة سواء كانت من الغنم أو من البقر أو من الإبل حتى يجتمع، فإذا جاء المشتري وحلب وجد ما شاء الله حليب واقف فيظن أن هذه حال هذه الدابة، بينما إذا مر يوم أو يومين أو ثلاثة أيام رجعت إلى حالتها الطبيعية ويكون الحليب ربما نصف أو ربع ذلك الحليب الذي كانت فيه مصرات هذه الدابة، ومع ذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم حق هذا المشتري، قال فمن ابتاعها، واتضح له أن هذا المقدار من الحليب ليس هو الحالة العامة، قال فهو بخير النظرين، أيضا له خيار، وهذا ما يسمى بالعيب عند الفقهاء، قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، وأيضا حفظ حق البائع، ما دمت استفدت من حليبها تردها وصاعا من تمر مقابل الانتفاع الذي حصل. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لا. إذن هنا أيضا حفظ لحقوق الطرفين، إذا كان المبيع ثمرة، ثمرة من الخارج من الأرض، فنهى عن بيع الثمرة حتى يبدو يتضح صلاحها، وليس النهي للمشتري ولا حتى للبائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يستحل أحدكم مال أخيه، ليس النهي للمشتري وحتى أنت البائع بأي حق تستغل مال أخيك لو أن هذه الثمرة لم تصلح، إذا صلحت انتهى الأمر، الآن يتبايعون على شيء واضح وبين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبدو صلاحها، في حديث أنس حتى تزهي، في بعض الألفاظ حتى تزهو، يعني ما معنى تزهي أو يبدو صلاحها؟ قال حتى تحمر أو تفقع، يعني تأخذ اللون الطبيعي للثمرة. وبالطبع هذا خرج مخرج غالب، لأن بعض الثمار قد لا تكون حمراء ولا صفراء، قد تكون زرقاء وقد تكون سوداء وقد تكون أي لون آخر. المهم أنه إذا أخذت اللون النهائي لها فحينئذ جاز التبايع والتعاقد عليه. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بثمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. نعم. هنا الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، فكل وسيلة للربا تجعل هذا البيع محرم، كما هو الحال في بيع العينة لأنها يتوصل بها إلى الربا. نفس القضية هنا، هنا جهل لما يباع الثمر اللي هو التمر اللي على رؤوس النخل بتمر كيلة، أو يباع العنب الذي على الشجر بالزبيب وهو العنب الذي جف، وكذلك الحال بالنسبة للبر والحنطة والشعير وغيرها من أنواع الحبوب. وهذه من أصناف الأموال الربوية كما سيأتي. فلما يباع التمر الذي على رؤوس النخل خرطة بتمر على الأرض متين، نعرف مقداره، لنفترض أن نقدر خرطا وظنا أن هذا التمر الذي على رأس النخلة سيكون 30 صاع، يقول: أعطني 30 صاع من التمر الذي موجود عندك في الجريد الذي الآن مكنوس أو محفوظ أو عندك في أماكن التخزين. هذا لا يجوز، لأنه من المحتمل أن يكون هناك تفاضل، لأن الخرط هذا ما فيه جذب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما سيأتي في الأموال الربوية أن يتم التأكد من التماثل، ولم يستثنى من ذلك إلا ما يتعلق بحاجة الناس، وسيأتي الحديث المتعلق به، لكن ما سوى ذلك لا، لا بد فيه من التماثل، لا بد فيه من التقابض مثلا بمثل يدا بيد. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. باب العراية. عندنا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذا متعلق بالعرايا وسيأتي الكلام عليه. لكن بالنسبة لحديث أبي مسعود رضي الله عنه والذي فيه نهي عن أنواع من البيع، فنهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. بالطبع الكلب منهي عن اقتنائه، فإذا كان منهي عن اقتنائه فمن باب أولى أن ينهى عن ثمنه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومهر البغي لأن وسيلة الكسب محرمة، والبغي هي التي امتهنت الزنا حتى أصبح مهنة لها. وحلوان الكاهن يعني ما يذبح من المال لمن يمتهن الكهانة، وهي نوع من السحر وادعاء الغيب، والكهنة معروفون. فما كان أصله محرما فبيعه أيضا محرم. فعندنا الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتنائه، ولم يستثني إلا ثلاثة أنواع من الكلاب: كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الزرع، وأما ما سواها فإنه ينقص من أجر الذي يقتني الكلب كل يوم قيراط. وكذلك بالنسبة لمهر البغي وحلوان الكاهن، ويدخل في ذلك كل ما كان محرما مثل الميسر والقمار والخمر، وكل ما كان محرما فبيعه نفس عقد البيع يكون محرم. أما في حديث رافع بن خديج فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثمن الكلب خبيث، وهذا يتفق مع حديث أبي مسعود في النهي عن ثمن الكلب، وأيضا مهر البغي خبيث. لكن الإشكال في كسب الحجام، قال الأئمة أن وصفه بأنه خبيث يعني دنيء وليس من المكاسب التي فيها سمو وفيها ارتفاع وفيها شرف. ولو كان محرما ما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. فقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحث على الحجامة وأعطى الحجام أجره، ولو كان محرما ما أعطاه. توجه العلماء قوله خبيث بأنه دنيء وليس محرما. أما تحريم ثمن الكلب ومهر البغي فليس بهذا الحديث فقط، وإنما بالأحاديث الأخرى. أما ما يتعلق بحديث زيد بن ثابت فهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه مع الحديث الذي يلي. تفضل. باب العرايا. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وعن عبد الله بن عمر هنا نوع من البيع ليس فيه تماسك، وهي العرايا، والعرايا جمع عرية، سميت بذلك لخلو هذا البيع من النقدين، لأن التعري معناه الخلو، ومعناها عند الفقهاء رحمهم الله هي أن يشتري نخلة تخرط يخرط رطبها بتمر كيلة، نفس الذي جاء النهي عنه قبل قليل. لكن لماذا جاء الإذن؟ ولذا جاء نص الحديث رخص، وفي هذا دلالة على أنه في الأصل محرم، مثل ما رخص للمسافر أن يفطر، يفطر في رمضان، والأصل أنه محرم لكن رخص له. فالترخيص يكون لشيء محرم. لماذا رخص فيه؟ لحاجة الناس، ولذا حد هذه الحاجة، ما جعلها مفتوحة، فجعل الترخيص في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، والوسق 60 صاع، خمسة أوسق معناه 300 صاع. هذه غالبا حاجة الناس للطعام والادخار، لكن لما تزيد معناها أصبحت المسألة تجارة، والتجارة يجب أن تضبط بالضابط الشرعي الذي يحفظها من أن تسلك مسلك من مسالك الربا، وهو عدم التماثل. اشترط العلماء للعرية لصحتها 5 شروط. الشرط الأول أن يكون محتاجا للرخص، هو عنده تمر وجاء وقت الرطب، ما عنده مال، يبقى الناس يتنعمون بالرطب وهو يأكل تمر من العام الماضي، هو محتاج. الشرط الثاني أن لا يكون معه نقد، نقود يشتري بها. وإذا كان لديه نقود فلا يحق له أن يشتري بهذا النوع من البيع الذي يكون فيه عدم جزم بالتماثل. الثالث أن يتم الخرط من أهل الاختصاص الذين لديهم قدرة على معرفة المقدار التقريبي، ما هو إنسان يخرط هذه النخلة 60 صاع، فإذا تم جذادها خرجت 20 أو 30 صاع، معناه ليس من أهل الاختصاص والفهم، لكن ممكن أن يخرطها 60 صاع وتطلع 59 58 61، يعني قريب جدا للمقدار الصحيح. الرابع أن يحصل التقابض قبل التفرق، خذ التمر وأعطني الرطب. الشرط الخامس والأخير أن لا تزيد على 5 أوسق، أن لا تزيد على 5 أوسق. في خلاف إذا بلغت 5 أوسق، هل 5 أوسق منهي عنها؟ بعض العلماء قال الاحتياط أن تكون أقل من 5 أوسق، يعني 4.5 أو 4.9، وهكذا. نعم تفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يحترق المبتاع، ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يحترق المبتاع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي له حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. نعم، الحديث الأول فيه منفعة موجودة قبل التعاقد، هناك ثمرة قد أبرت يعني لقحت وتلقحت، إذن هذه ثمرة ومنفعة تعب عليها البائع، حصل التعاقد على هذه البضاعة، هذه المنفعة السابقة للتعاقد هي حق للبائع. وكذلك من ابتاع عبدا له مال فهو حصل هذا المال وهو في ملك البائع، وهذه منفعة. الآن البيع على هذا الرأس، أما المنفعة الزائدة فلم يحصل عليها بيع، لكن يجوز أن تكون هذه الثمرة أو هذا المال أو أي منفعة متعلقة بالعين المبيعة، يجوز أن تكون من حق المشتري إذا اشترطها. مثال ذلك، الآن هو يبيع دار، هذه الدار مؤجرة، باعها مثلا في نصف المدة، الأصل أن الإيجار حق للبائع لأنه تم التعاقد في لما كانت في ملكه، إلا أن يشترطها المشتري، يقول لي إيجار هذه السنة أو لي إيجار المدة المتبقية، فإذا اشترط فهي حق له. أما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما أي اشتراه فلا يبيعه حتى يستوفيه، لا يجوز له أن يعقد البيع على هذا المال سواء كان طعام أو عطاء أو غيره حتى يقبضه ويحوز حوز شرعي. مثال ذلك، أنت اشتريت سيارة من صاحب معرض أو من وكالة سيارة وحررتم الأوراق فيما بينكم، لكن لم تقبض الآن السيارة، فلا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها، والقبض يكون بأوراقها الرسمية وتستلم السيارة، لأنه قد يحصل إشكال في أي لحظة قبل القبض وقبل الاستلام وقبل الاستيفاء، إما أن تعترض الجهات المختصة تقول لا يمكن إتمام البيع لهذه السيارة، وإما أن يحصل لها إشكال وهي لا تزال في حوزة البائع الأول، حريق، سرقة، أي سبب من الأسباب. ولذا جاء الإسلام بحماية وحفظ حقوق الناس، فما يأتي البائع ويقول والله أنا ما كنت أعلم أنه سيحصل لها هذا الخلل أو هذا الإشكال، ما يحصل، حقوق الناس لابد أن تكون محفوظة، ولا تقوم أنت ببيع إلا شيء تم عليه ملكك واستوفيته وقبضته. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم، هذا الحديث فيه أمران. الأمر الأول النص على نوع من المحرمات، والمحرمات في الكتاب والسنة على نوعين. النوع الأول ما حرم بالنص بالتفصيل، جاء النهي عنه نصا في القرآن والسنة، مثل الميتة ولحم الخنزير والخمر والموقودة والمتردية والنطيحة، هذه جاء تحريمها بالنص وبالتفصيل. ومنها ما جاء تحريمه إجمالا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ايضا ما ثبت ضرره، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فهذه المحرمات منها ما ورد على التفصيل في الكتاب والسنة وليس هذا موضع تعدادها او بسطها، ومنها ما جاء على الاجمال. اما الامر الثاني الوارد في هذا الحديث فهو لما النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة ان الله حرم الميتة، برز اشكال لدى الصحابة، قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يستصبح بها، يعني تستعمل للإضاءة، كانوا يضعون الزيت ويكون وسيلة لي او وقودا للنار او للإضاءة، فانه يستصبح بها الناس، وتطلى بهذه الشحوم السفن وتدهن بها الجلود حتى تلين، والسفن حتى تحميها من تأثير المياه والاملاح. هذه منافع ليست اكل او الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى ما لا يكون طعاما لهذه المحرمات او اكلا لهذه المحرمات فانه ايضا محرم. وتنبه النبي صلى الله عليه وسلم الى امر او ذكر به حتى تحذر منه امته، وقعت قاعدة في هذا الامر. يعني هذا السؤال ترتب على الجواب وضع قاعدة واساس وضابط. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حصل عندهم نفس الامر الذي تسألون عنه. وربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم خشية ان يكون هذا الامر مما استفاده الناس او العرب من اليهود. قاتل الله اليهود، وفي قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود جواز الدعاء على المخالف الذي خالف شرع الله، وخصوصا اذا كانت هذه المخالفة في اصول الدين او في ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او في امر يترتب عليه الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، فيجوز الدعاء على المخالف. قاتل الله اليهود، ولا سيما على الاجمال قاتل الله اليهود. لماذا قاتل الله اليهود؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لما حرم عليهم شحومها اللي هي الميتة جملوه هذا الشحم، يعني اذابوه بالنار، ثم باعوه فاكلوا ثمنه، يعني استعملوا الحيلة في الالتفاف على المحرم، وليست هذه بأول حيلهم للالتفاف على الأمور المحرمة. لما حرم عليهم الله صيد يوم السبت، الله حرم على اليهود أن يصيدوا يوم السبت، فجاءوا بالشباك يوم الجمعة ووضعوها ووقع فيها الصيد يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، وظنوا أن مثل هذه الحيلة بعقلية أصحاب القوانين الوضعية أنه أنا لم أصد يوم السبت، أنا وضعت شبكة الصيد يوم الجمعة وحملت المصيد يوم الأحد. وكذلك الحال لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها، قالوا الآن أصبحت في صورة ليست الصورة التي جاء فيها التحريم. ما هي صورة التحريم؟ قالوا الشحم. والآن قالوا لا، أصبحت سم وزيت. وحتى هم أيضا قالوا نحن لم نستخدمها، كيف صنعتم؟ قالوا بعناها واستفدنا من الثمن. يعني ما الفرق في النهاية؟ أنه تمت الاستفادة من هذا الشيء المحرم. فإن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم الوسيلة إليه، حرم الثمرة الناتجة عنه، بصرف النظر عن كونها اختلفت الصورة أو اتفقت. نعم. باب الصنم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. المؤلف رحمه الله قال باب السلم، وأورد فيه حديث قال: وهم يسلفون فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فقيل إن السلف والسلم بمعنى واحد، وعلى كل حال فالسلم المقصود به بيع موصوف في الذمة، يعني شيء معلوم بأوصافه لكن غير موجود، مثل أن أقول أنا أبيعك سيارة من النوع الفلاني ومن الموديل الفلاني، ويمكن حتى أحدد اللون، وأيضا من النوع أو ممن يحمل المواصفات رقم واحد معروف عند أهل الاختصاص، بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. أبيعك السيارة التي ذكرت لك أوصاف، هذه الأوصاف التي تدفع وتزيل الغرض، ما في غرض، واضحة معلومة عند الناس، لكن ما أسلم إياها إلا بعد سنة. معروف أن ثمن هذه السيارة مثلا بمئة ألف، يقول لك أنا أبيعك إياها بثمانين ألف، لكن الآن تعطيني الثمن وأنا أسلم المثمن بعد سنة، لأن هذا يريد أن يستفيد من المال، وهذا يريد أن يستفيد من نقص القيمة، فكلاهما مستفيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يعني بعد الهجرة، وهم يسلفون في الثمر السنة في الثمار السنة والسنتين والثلاث. يقول أنا أبيع حنطة مئة صاع بعد سنة أسلم فيها، بعد سنتين بعد 3 سنوات، لكن تعطيني الثمن الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يتعاملون بهذا التعامل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع لهم الضابط الشرعي حتى لا يدخل عليهم الحرام في هذا النوع من التعامل. قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، لأن الثمار منها ما يكال ومنها ما يوزى إلى أجل معلوم. إذن فقه العلماء أن يعلم المقدار والأجل، الزمن المقدار يدخل فيه جميع الأوصاف التي ترفع الجهالة، جميع الأوصاف. إذا احتاج الأمر إلى اللون يذكر، العمر يذكر، الشكل، كل ما يرفع الجهالة. لكن أقل شيء أن يكون الوزن أو الكيل، وحتى يمكن أن يكون المقاس. لو قال: والله أنا أعطيك كذا مما يقاس، ليس مما يوزن ولا مما يكال، أيضا قد يكون مما يعد عددا. فلا بد أن يكون الكيل، الوزن، القياس، العدد معلوم. وإذا كان هناك مواصفات ترفع الغرض فأيضا فكر. ويجوز في هذه الحال أن يبيع هذا المثمن المؤجل بثمن حال، وهو ما يطلق عليه عند الفقهاء بالسلم أو السلف عند من يرى أنهما بمعنى واحد. نعم. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواقٍ في كل عام أوفية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أنه لو تراضى الطرفان البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر، المسلف والطرف الآخر، لو تراضوا على أمر أو على شرط مخالف للشرع فيعتبر هذا الشرط فاسد، والتراضي لا قيمة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والبطلان يقتضي الفساد، يعني ما ينعقد حتى وإن تراضى عليه الطرفان. فبريرة هنا أرادت أن تتحرى من الملكية، فأهلها ملاكها طلبوا منها أن تفتدي نفسها، تشتري نفسها، ما عندها مال. جاءت إلى عائشة رضي الله عنها قالت: أعينيني على العتق. قالت: لا بأس، أنا الآن أنقض لهم الثمن، لكن بشرط أن يكون ولاؤك لي. ف أهلها أو ملاكها يعني استغلوا استعداد هذه المملوكة فقالوا نعتقك لكن يبقى الولاء لنا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ادفعي لهم المال. وفي النهاية هذا الشرط الذي شرطوه باطل، وحتى لو اشترطوا 100 شرط او اكثر من 100 فذكر العدد غير معتبر، انما يقصد به الكثرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد انه لو اشترط 120 شرط ان ما فوق 100 يصح، لا، مهما بلغ ما دامت شروط باطلة فهي لا تنعقد وتكون فاسدة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت شملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في إثري فقال أتراني ما فتك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، هذا الحديث فيه معجزة وفيه أدب من آداب النبوة وفيه أحكام. أما المعجزة فهي أن جابر رضي الله عنه أعياه ضعف هذا الجمل وتأخرت المسيرة، فأراد أن يسيبه، يعني ما يركب عليه ولا يحمل عليه، وهنا يعني فاتت المنفعة منه، يتركه يمشي مع الجمال متى ما لحق لحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدركه، ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم مر متأخرا وجد جابر يعاني من هذا الجمل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المعجزة، فنشط هذا البعير بكرامة هذه المعجزة النبوية وصار يسير سير جاد. بعد ما بدأ يسير هذا السير الجاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية. قبل هذه الضربة وقبل هذا النشاط الذي حصل لهذا البعير يمكن أن يبيعه بأقل من أوقية، لكن بعد ما وجد جابر رضي الله عنه أن هذا الجمل أصبح فيه نشاط وفيه قوة، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يراجع ويلح عليه، وهذا ما يسمى بالمماثلة، يعني المراجعة في القيمة أو في السعر، وطلب التخفيض أو طلب التغيير. فوافق جابر رضي الله عنه بعد هذه المراجعة من النبي صلى الله عليه وسلم على البيع، لكن اشترى، وفي هذا دلالة على أن هذا الشرط صحيح، يعني يجوز أن يشترط البائع أو المشتري منفعة. مثلا يأتي إنسان ويبيع دارا لكن يشترط، يقول السكنى فيها سنة أو سنتين، اشترط منفعة. جابر رضي الله عنه اشترط منفعة، قال أنا أبيع ونعقد البيع الآن، لكني أشترط حملانه، أن يعني أستغل ظهره حتى أطيل المدينة أنا ومتاعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق له على هذا الشرط، وفي هذا دلالة على أن هناك شروط جائزة في البيع، ومنها اشتراط مثل هذه المنفعة المباحة. يقول لما وصلت إلى المدينة، هنا جاء الأدب النبوي، أتيته بالجمل فنقدني الثمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنكم قضاء رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هذا التأسيس أول من يمتثل ويطبقه من صدر عنه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد ويستوضح. قال: أتراني ما كسبت؟ يعني راجعتك في الثمن حتى بعته بثمن أقل مما كنت ترغب فيه؟ قبل ما يجيب جابر رضي الله عنه قال: خذ الجمل وخذ الدراهم. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم ومن كرمه، وكان يبذل من المال حتى قال أحدهم: أتيتكم ممن ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. وفي غزوة حنين كان حصل على غنائم عظيمة، وادي من الغنم والإبل، وقسم بين الناس وجاء إلى الخمس الذي هو حق لبيت المال، يكون مرده إلى السلطان أو الحاكم، فأعطى منه عيينة ابن حصن 100 من الإبل فوق حقه من الغنائم، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل. وهذا الكرم العظيم يقابله تجافي عن الدنيا وعن شهواتها، فيمر عليه الشهر والشهرين ما يقد في بيته نقد، وهو يعطي هذه الجمال الكثيرة لهؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام، ويظل هو الشهر والشهرين ما يقد في بيته نار، إنما هما الأسودان التمر والماء. بل جاءه فقير وسأل بيوته التسعة لم يجد فيها شيئا من الطعام، ومع ذلك هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يبذل هذا البذل وبسخاء، فيشتري الجمل ثم يرده على جابر ويعطيه أيضا الثمن. وهذه من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي قررها الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنه على وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا ما ينبغي أن يكون عليه أهل الخير وأهل الصلاح، يكون أول من يبادر إلى حسن الخلق في الكرم والحلم والصدق والإنجانة الرحمة. وبهذا نستطيع أن نكسب قلوب الناس لهذا الدين وتعظيمه وتعظيم الشرع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحبتها. نعم. هذا الحديث أكثر أحكام تقدمت: بيع الحاضر للبادي والتناجش، وبيع الرجل على بيع أخيه. لكن فيما يتعلق بأن النهي عن أن يخطب على خطبته، فيعلم هو أن أخاه قد تقدم لخطبة امرأة ولم يتم الفصل بالقبول أو الرد، فيتقدم هو ويخطب. وقد يكون أكثر حظوة وأكثر مكانة فيقبلون عليه ويحرم أخوه من هذا الأمر، لكن إذا كان لا يعلم جائز، أما إذا علم فلا يجوز حتى يعلم أن الأمر حسم ما بين الخاطب وأهل المرأة. كذلك جاء النهي لا تسأل المرأة طلاق أختها، وهذا غالبا ما يكون بين الضرات، فتأتي إحدى الضرتين فتلزم أو تشترط أو تطلب أو تلح على زوجها أن يطلق أختها أو يطلق زوجته، مع أنه ليس هناك عذر أو عيب شرعي يبيح مثل هذا الطلاق. فهنا تكون هذه المرأة ارتكبت أمرا محرما، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب، قال لتكفأ ما في صحتها. نعم. باب الرضا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والسعير بالسعير ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم. هو الإناء، يعني إذا أكفئ ما في الصحفة يعني كأنه فقدت المنفعة، فهذه كانت منتفعة بزواجها ورباطها الشرعي لهذا الزوج، فكأنها يعني جنت عليها حتى أفقدتها هذه المنفعة. أما الربا فهو في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح تفاضل ونسأ في أشياء مخصوصة، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من السنة بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث كثيرة، ومنها ما تضمن وعيدا عظيما، مثل الحديث، وإن كان بعضهم يتكلم في ثبوته لكن يصل هو إلى درجة الحسن: الربا 36 حوبا، أدناها مثل أن ينتح الرجل أمة. والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة، وهذان النوعان كان معمول بهما في الجاهلية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه يعني ألغيه وأمنع منه ربا عمي العباس بن عبد المطلب، ما هو لأنه عمي يكون جائز وسائر، لا. فالربا، ربا الفضل، هو أن يباع مال بمال مع زيادة في أحدهما، وربا النسيئة أن يكون مع عدم التماثل التأجيل، فيقول مثلا: أبيعك إلى أجل كذا متفاضل. وأهل الجاهلية ومع الأسف يعمل به الآن، ولكن قد يتحايلون في صوره بأنه إذا انتهى الأجل ولم يسدد او لم يؤدي ما عليه قال اؤجلك واذيك لنفترض مثلا انه مطلوب منه بنهاية السنة 100,000، جاء نهاية السنة ولم يستطع سداد المبلغ الذي عليه او الوفاء به او ببعضه، نفترض انه بقي عليه 30,000، قالوا اجلها لك الى اجل متأخر لكن 30 المتبقية تصبح 40. فهو من شر انواع الربا، لان فيه استغلال لحاجة المال. وكثير من الاقتصاديات التي قامت على الربا لم تسلم من واحد من امرين، اما انهيار مثل ما حصل في بعض الدول الغربية التي تهاونت في الاقراض مع زيادة في هامش الارباح، ترتب على ذلك ان الناس عجزت وافلتت البنوك وافلتت المؤسسات الربوية التي اقرضت وذهبت حقوق الجميع. واما ان يترتب على ذلك شحناء وبغضاء ونزاع وتقاتل. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ان الله حرم عليهم هذا النوع من البيع الذي فيه استغلال لحاجة الناس. ولذا الشرع جاء بالتيسير، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يسر والله سبحانه وتعالى يتولى أمرك ويبارك لك في مالك، لكن لا يجوز أن تستغل ضعف وحاجة هذا المقترف فيصبح مثل الآلة يعمل لك وما يستفيد هو، فكل ما يجريه وما يحصل عليه يذهب إلى جيب هذا المراغي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث في حديث عمر رضي الله عنه 4 من أنواع المال، من الأنواع الربوية الذهب والفضة، ويطلق عليهما النقدان، والبر والشعير. فقال الذهب بالذهب ربا إلا إذا حصل أمران: التماثل والتقابض. فقوله إلا ها وها يعني هاك وهاك، فلا بد فيما بين الأموال الربوية أن يحصل التقابض في مجلس العقد، لا يجوز التأجيل. ما تقول أنا أشتري منك الذهب ولكن الثمن آتيك بس بعد ساعة ولا بعد يوم ولا بعد شهر، ما يجوز. لا بد أن تدفع ما دام أنه من الأموال الربوية، لا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد. وكذلك الحال مع البر والشعير، وكما سيأتي في الحديث الذي يلي حديث أبي سعيد الخدري. لكن هنا قضية أود أن أنبه لها، يقع فيها كثير جهل منها، وهي شراء الأموال الربوية كالذهب والفضة ببطاقات الائتمان، الفيزا والماستر كارد وامريكان اكسبريس وغيرها من الاسماء. يجوز ان تشتري ببطاقة الصراف لانها القبض حال يخرج المال من حسابك الى حساب البائع في نفس اللحظة، لكن بطاقات الائتمان فيها تأجيل، ما ينزل بحساب البائع الا بعد ايام، احيانا بعد شهر، وهنا ما يكون فيه تقابض، وهذا نوع من انواع الربا. ولذا مع الاسف تلحظ في محلات بيع الذهب انهم يقبلون السداد ببطاقات، ما يسمى بطاقات الائتمان، وهي ليس فيها تقابض. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، ما في قبض. الان انت قبضت الذهب او الحلي من الفضة، لكن هو ما قبض القيمة، الثمن ما قبض، ما تنزل في حسابه في نفس اللحظة ولا في نفس اليوم، احيانا ايام واحيانا شهر. فلا يجوز شراء الاموال الربوية سواء كان ذهب وفضة بر غيره الا بالتقاضي، اما نقدا او ببطاقة الصراف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، يعني لا بد من التماثل. وننتبه ايضا لصورة اخرى تحصل في محلات بيع الحلي والجواهر، يأتي الرجل او المرأة ومعه حلي مستعمل ويبيعها على صاحب المحل مقابل حلي جديدة. طبعا الحلي الجديدة قيمتها لنفترض مثلا 10,000، الحلي المستعملة قيمتها 10,000. فيظن هذا المسكين ان هذا النوع من البيع جائز، وهو غير جائز، لان التماثل غير موجود. يعني لو وزننا الحلي الجديد نجده مثلا 20 جرام، بينما الحلي المستعمل القديم يأتي 25 جرام او 30 جرام، ما يجوز. انت الان التماثل غير موجود، وان كانت القيمة واحدة. طيب كيف الحل؟ الحل ان تبيعه المستعمل، وتنبهه انها ايضا ما يشترط عليك الشراء، وتقبض الثمن. بعد ما تقبض الثمن انت حر، تشتري او لا تشتري، لكن لابد ان تقبض الثمن. اذا قبضت الثمن جاز لك ان تشتري الحلي الجديد. ولذا بعض الباعة لما يعرف انك لن تشتري منه قد يتردد في شراء الحلي المستعمل منك، فهو باع اشترى منك الحلي المستعمل لانه سيعطيك، وان كان في الصورة اسمها بيع، هو اصلا عوضك بحلي جديد انقص في الوزن، وهذا هو الربا. فننتبه الى مثل هذه الصور التي مع الاسف تقع في اسواق الذهب والحلي. قال ولا تشك بعضها على بعض، وقوله لا تشك يعني لا تزيد. ولا تبيع الورق بالورق، والورق هو الفضة، الا مثلا بمثل. ولا تشك بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجد. غائب بحاضر، الناجد معناه الحاضر. فتبيع انت ذهب حاضر بثمن غائب، لن يأتيك الا بعد يوم او يومين، او حتى لو كان بعد ساعة ما يجوز. قال وفي لفظ الا يدا بيد، يحصل التقابض بين البائع والمشتري. وفي لفظ الا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. يقول اهل اللغة ان لفظ سواء تفيد غاية المطابقة، ما يكون فيه أي زيادة ولو يسيرة. السواء هو التطابق التام. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من اين لك هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: اوه اوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري فبعت ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. نعم، هنا مسألة تقع في هذه المطعومات، والتمر من الأموال التي يقع فيها الربا. بلال رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، وهو نوع من أنواع النخل أو نوع من أنواع التمر، لا يزال موجود إلى الآن في المدينة بهذا الاسم برني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الوقت، أو أن بلال ربما تكون حالة يعني ما تصل إلى أن يمتلك مثل هذا النوع من التمر، أو ليس وقت الرطب الذي يباع بشكل كبير في الأسواق. قال: من أين لك هذا؟ هو من باب إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه سيطعم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطعمه شيئا طيبا. قال: أنا عندي تمر رديء، إما أنه من تمر العام الذي مضى، أو أنه من أنواع التمر الرديء، ف بعت منه صاعين بصاع، يعني اعطيت صاحب البرني صاعين من التمر الرديء ويعطيني صاع من التمر الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوه، عين الربا. صحيح في التقابل لكن ليس في التماثل. ما ياتي احد يقول فرق هناك في القيمه بين الجديد والقديم، بين الطيب والرديء، لا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين له المخرج الشرعي، قال: اذا اردت ان تشتري بع الصاعين، وقيمة الصاعين نقودا اشتري بها طيب. فهذا هو المخرج الشرعي. الله سبحانه وتعالى لما يحرم شيء ما يحرم الشيء إلا ويجعل للمسلم سبيل ومخرج يغنيه الله سبحانه وتعالى به عن هذا المسلك الممنوع والمحرم. نعم. عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال: هكذا سمعت. نعم. في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نأتي إلى الحديث يقول أبي المنهال أنه سأل البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وكلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد منهما يدفع الفتوى ويقول: اذهب إلى فلان هو خير منه. وهذا هو أدب العلماء الربانيين، ألا يتسابقوا ويفرح بالفتوى ما دام أنهم يجدون من هو أولى منه. وبعض المتعالمين يتصدر قبل أن يسأل، يعني يطرح السؤال وما طرح عليه ويتصدر للفتوى. أما هؤلاء كان عندهم ورع، يقول اذهب إلى فلان هو خير مني. لكن سأل كلا الرجلين ووجد نفس الإجابة، كلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، يعني معناه حتى وإن اختلفت الأصناف الربوية، هذا ذهب وهذا فضة، فلا بد من التقابض، ما يصلح التأجيل، لا يجوز التأجيل. وفي حديث أبي بكر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. الآن إذا كان المال الربوي واحد من البائع والمشتري فلا بد من التماثل والتساوي، لكن إذا اختلفت الأموال الربوية، ذهب بفضة، بر بفضة، قرش بذهب، بيعوا كيف شئتم، يعني تختلف الأوزان لا مشكلة، تختلف المقادير لا مشكلة، لكن يشترط التقابض، ما يجوز التأجيل. فالأموال الربوية لا بد فيها من التقابض، إن اتفق النوع لا بد من التساوي، وإن اختلف جاز عدم التساوي. نعم. باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. نعم. بالطبع الرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يعني إنسان أخذ مني مال ورهنني عينا، قال هذا وثيقة أو ضمان. هذا الرهن إذا حل الأجل الذي يجب فيه الوفاء ولم يفي أمكن الاستيفاء من هذه العين، أخذ هذه العين مقابل هذا المال الذي في ذمة المرتهن، أو أنه استوفى من ثمنها، باعها وأخذ من الثمن. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، يؤخذ من هذا الحديث جواز البيع بهذا النوع وهو الرهن، أنه أنت تأخذ وترهن، تجعل هذا الرهن عبارة عن ضمان. وفيه جواز التعامل مع غير المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من غير مسلم، وفيه أيضا من المسائل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة وزهد وبعد عن الدنيا، حتى أنه ما عنده طعام فاضطر أن يرهن درعه التي يجاهد بها لأجل الحصول على الطعام. فلا تفرح أيها المسلم أن يكون لديك سعة في الرزق وبحبوحة في العيش، ولو كان ذلك خيرا للمسلم لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، لأنه يخشى أن تكون سعة الرزق وبحبوحة العيش أن يكون نوع من الاستدراج، وفي أقل الأحوال أن تكون حسنات قدمت لك ما تجد في الآخرة. العوض الذي تنتظره من الله سبحانه وتعالى قدم لك في الدنيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر: ما لي وللدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أعمالنا وثوابنا وما نرجوه من الله سبحانه وتعالى نترك للآخرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكر الغني غل، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، مكر الغني هو التأخير أو الامتناع مع القدرة، امتناع دفع الحقوق مع القدرة عليه، هذا هو المطل معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تأخير الحق عن صاحبه من الغني القادر ظلم، والظلم كما تعرفون عاقبته وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على الحث على المبادرة وعدم التأخير، حتى ولو كان صاحب الحق عاجز فما يجوز لك، أو غير قادر ما يجوز لك. قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا كان لك حق على إنسان وأحالت على شخص آخر أيضا له حق عليه، لنفترض مثلا أنك تطالب إنسان ب1000 ريال، فجئته قال: اذهب إلى التاجر الفلاني، أنا أصلا أريد من 10,000، ما هو 1000، وأنا أعطيك ورقة يعطيك من مستحقاتي التي عليه يسدد لك حقك. فلا يجوز لك أن تأبى ما دام أنه أحالك على مليء يعني غني. أما لو أحالك على فقير وإلا على معسر ولا على مماطل فمن حقك أن ترفض هذه الإحالة. لكن إذا أحالك على مليء وغير مماطل فلا يجوز لك ولا حق لك في الامتناع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، يعني عندنا رجل أفلس، والإفلاس أن تكون الحقوق التي عليه أكثر من ماله. لنفترض أن رأس ماله 100,000 والحقوق التي عليه أكثر، 200,000 أو 150,000، فهذا يسمى في الاصطلاح الشرعي وحتى في العرف يسمى مفلس. وإذا قيل أن هذه الشركة أفلست أو هذا المصرف أو البنك أفلس، معناها أنه أصبحت الالتزامات اللي عليه أكثر من التي له، هنا يصل إلى حالة الإفلاس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله، افترض أنني بعت على هذا الرجل المفلس سيارة، فأفلس بعد ما بعته لأنها بثمن مؤجل، وجئت وجدت السيارة فأنا أحق بها من بقية الغرماء، وجدت مالي بعينه أنا أحق به. لكن لنفترض أنه باع هذه السيارة وأدخل ثمنها في البنك، ليس من حق صاحب السيارة يقول: أنا أريد أن آخذ هذا الثمن الذي بيعت به سيارتي، لأنك الآن ما وجدت عين مالك، عين المال تغيرت واختلفت، أصبحت بدل ما هي عين أصبحت نقد. أما كيف يكون الحال بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا المال الذي عند المفلس أسوة الغرماء، يقسم بين الغرماء بحسب أنصبتهم أو نسب حقوقهم في على هذا. فإذا كانت نسبتك مثلا أنت العشر تأخذ عشر المال المفلس سواء كان يغطي حقك أو أقل من حقك أو نصف حقك، لأن المال من باب العدل يقسم بين الدائنين. لكن من جاء إلى مفلس وعين ماله موجودة فهو أحق بها من بقية الدائنين أو بقية الغرماء. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. هنا الشفعة هذا حق للشريك، شركاء في مال، وغالبا ما يكون في يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على العقارات. اثنان اشتركا في ارض، فاراد احدهما ان يبيع نصيبه، يحق للاخر ان يشفع وان ياخذها بالثمن الذي بلغته دون يعني المشتري الجديد. لماذا؟ لان المال مشاع والشريك احق بالشفعة، يعني احق بان ياخذ هذا المال بالقيمة المحددة. لكن اذا قسمت الارض واتضح ملك زيد من عمرو فحينئذ ما في شفعة، الكل يبيع مال مستقل هو حر فيه. فالشفعة تثبت في المال المشاع، المال الذي لم يقسم. اما اذا قسم ما يحق لاحد الشريكين ان يشفع. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قد أصاب عمر أرضا لخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا لخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. نعم. هذا الحديث أصل بالأوقاف. عمر رضي الله عنه لما فتحت خيبر وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مزارعها، لأن خيبر أرض زراعة، ولما فتحها أبقى اليهود الذين هم أهلها يعملون فيها كما سيأتي في حديث لاحق، ولكن الملك قسمه بين الصحابة الذين شاركوا في الغزو وفي فتح خيبر. كان من ضمنها أرض صارت من نصيب عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أريد يعني أن أتصدق بهذه الأرض في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو أفضل، قال: حبس أصلها، يعني الأصل ما يتصرف فيه محبوس في الوقت، وإنما يكون القسمة والانتفاع بثمرتها وما يصدر منها. فعمر رضي الله عنه عمل بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن يكون في الأوقاف. ولو اتجه المسلمون إلى هذا النهج وسلكوا هذا المسلك لا حصل بإذن الله استغناء وتقوية لوجوه الخير ولأعمال البر بحيث ما تتأثر بالظروف الاقتصادية أو التغيرات السياسية أو حتى ما يحصل من تغيرات جغرافية، فتبنى هذه أعمال البر وسبل الخير على أساس قوي إذا وضع لها أوقات حبست أصولها وأصبح يعني التوزيع والانتفاع بما يصدر منها أو من نتاجها أو من ثمرتها. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم. هذا الحديث أيضا أصل فيما يتعلق بشراء الصدقات، يعني تصدقت بصدقة لا يجوز لك أن تعود وتشتري هذه الصدقة، سواء ممن تصدقت به عليها أو ممن اشتراه منها، لأن هذا قد يكون سبيل للاحتيال على هذه الصدقة، يعني يعود لك نفس المال وتظن أنك فعلت خيرا، فأنت فعلت خيرا وعاد لك نفس المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتريه ولا تعد في صدقة، لأن هذا سبيل للعود في الصدقة سواء بالشراء أو الهبة أو غير ذلك من سبل الحصول عليها، ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة تستبشعها النفوس، وهو الكلب يقي، وهذا معروف من الكلاب أو من فصيلة يعني هذه الفصيلة من السباع أنها تقي ثم تعود وتتناول هذا القي، وهذا أمر تأنفه النفوس الطبيعية، يعني النفوس السوية والنفوس الطبيعية. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. نعم. هذا الحديث أيضا أصل في العدل بين الأولاد، وأنه يجب العدل بينهم في العطايا والهبات. والد النعمان بن بشير الذي هو بشير رضي الله عنه أراد ليس هو الصدقة بمعناها، وإنما أراد الهبة، فأراد أن يعطي ابنه النعمان هبة، فأمه أرادت أن تتأكد وأن توثق هذه الهبة بحيث ما يكون فيها محذور شرعي، فقالت: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان فيها محذور فالنبي صلى الله عليه وسلم سيمتنع وسيبين، وفعلا هذا الذي حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفعلت هذا، يعني كل أولادك منحتهم أو وهبتهم هذه مثل هذه الهبة؟ قال: لا، هذا شيء خصيت به النعمان. قال لا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، وفي لفظ لا تشهدني على هذا فاني لا اشهد على جوره. وفي هذا الحديث دلالة على انه لا يجوز للمسلم ان يشهد على امر باطل. ونحن نعلم ان شهادة الزور من اكبر الكبائر. قول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري لا يعني ان شهادة غيره تجيزه او تجعله جائزا او مباحا، ولكن هذا من باب يعني التوبيخ والتقريع والتنبيه على ان هذا امر محرم، ولذا لا يمكن ان اشهد عليه او ان ابيح لنفسي ان اشهد عليه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر او زرع. عن رافع بن خديج قال نعم. هذا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وجد، وهم حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن اهل الحقول واهل الزراعه ونعرف نفهم، واصحابك قد لا يعرفون، وقد هذه الاراضي لا تستثمر بشكل سليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن الفكره فعاملهم او تعاقد معهم على ان لهم شطر، يعني لهم نصف الثمار يزرعونها ويقومون عليها ويخدمونها، والثمرات تكون نصف لاصحاب الذين غنموا هذه الاراضي مثل عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، والنصف للعاملين عليها. وهذا ما يطلق عند الفقهاء رحمهم الله بالمزارعة، المزارعة وهي نوع من انواع التعامل الجائز. نعم. الرابع بن خديج قال كنا اكثر الانصار حقنا وكنا نسري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن شراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤازرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المدينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم. هذه أيضا من وجوه المزارعة، وهي إكراء الأرض، وغالبا ما تكون للزراعة وخصوصا في المدينة، ويجوز إكراء يعني إجارة الأرض لغيرها من المنافع كالصناعة والتجارة وحتى السكنة، فيجوز أن تكرى الأراضي أو الحقول والمزارع بثمن معلوم، لكن أن يحصل فيها غرر أو جهل نتيجة ما يصدر منها من ثمار فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم. بالطبع هذه أيضا من التعاقدات او التعاملات التي فيها غرر وفيها سبب للتنازع، وهي ان يعطيها عطية يقول لك ما عشت او لك عمرك، وهي العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الهبة هذه غير محددة، إذا وهبته تكون له ولعقبه، لكن ما تقول هذه خاصة بك هذه الهبة، لأن المسلم من وجوه التملك الهبة، فإذا تملك المال بالهبة أصبح له يعني حق التصرف وتكون من المال الذي يورث إذا مات. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض فوقه من سبع أراضين. نعم. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه تنبيه إلى أن للجار حق على جاره، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فالجار له حق على جاره، وهذا من كمال الإسلام ومن عظمة هذا الدين أنه جعل لبعض يعني من لهم صلة ومن لهم علاقة به كالقرابة والجار والوالدين لهم حق عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، قد يحتاج الجار أن ينصب أو يغرز خشبة، فيجوز له أن يضعها على جدار جاره، ولا يصح شرعا أن يلزمه الجار بأن يقيم جدارا جديدا لوضع هذه الخشبة إلا إذا ترتب على وضع هذه الخشبة ضرر، فالضرر هناك قاعدة عامة بأنه لا ضرر ولا ضرر، لكن ما دام أنه ليس هناك ضرر فمن حسن الجوار ومن حق الجار ألا تمنع، ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عن هذه معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني تقرر هذا الأمر، وقد قيل أن هذا الحديث قاله أبو هريرة رضي الله عنه في وقت كان أميرا للمدينة، يعني أنني صاحب سلطان سوف أفرض عليكم وألزم من يحتاج أن يضع خشبته أن يضعها على جاره، قالوا أن هذا الكلام لا يصدر إلا من صاحب سلطة، فلعله لما كان أميرا على المدينة. أما حديث عائشة ففيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتياط في حقوق الناس، وأن من ظلم قيد شبه يعني مقدار شبه طوقه من سبع أراضيه، ومعنى ذلك أنه أكثر من هذا المقدار من باب أولى، ولا يعني أن ما دونه جائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد على أنه لا يجوز الاستيلاء على حقوق الآخرين ظلما وعدوانا، وأن من سلم له الأمر في الدنيا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، قيل إنها تجعل كالأطواق حتى يعني تطوق جسمه كاملا، وهذا نوع من العذاب الذي تهدد به من يقع منه هذا الظلم، حمان الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر، ولدينا بعض الأسئلة. أحسن الله إليك، ما صحة تقسيم الربا إلى نوعين، ربا الديون وربا البيوع، وينقسم ويكون تحت كل قسم من النوعين أيضا قسمين، ينقسم إلى ربا الجاهلية وربا القروض، وربا البيوع إلى ربا الفضل وربا الجاهلية. ربا الجاهلية وربا القروض. نعم. وعلى كل حال يعني المشهور وهو المعمول به الآن هو نوعان من الربا، ربا تفاضل أو ربا الفضل وربا النسيئة. الربا الذي تكون فيه مجرد الزيادة مع التقابض، والربا الثاني وهو الذي مع الأسف معمول بكثير من البنوك في الدول الإسلامية وغير الدول الإسلامية، وهو ربا النسيئة، يكون فيه تأجيل وزيادة. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل هناك سن معين حدده الشرع في وجوب النفقة على الأولاد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه حتى يكون قادر مكتسب، والقدرة على الاكتساب تحتاج إلى رشد، لأن بعض الشباب أو بعض الأبناء قد يكون سفيه وإن كان في عمر متقدم، قد يبلغ عمره 20 لكنه سفيه، ما عنده رشد. والله سبحانه وتعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا كان يعني غير قادر على الاكتساب فتجب نفقته على والده، أما إذا أصبح قادرا على العمل والاكتساب وطلب الرزق فحينئذ لا يجب على والده نفقته. نعم. قل أحسن الله عليك، إذا تقدم الرجل على خطبة إلى خطبة امرأة وهو لا يعلم بخطبة أخيه لها ثم أخبر بذلك قبل أن يتم الفصل بجواب، فما الأفضل في حقه؟ لا، ما دام أنه حين التقدم لم يعلم فجائز حتى لو علم بعد ذلك، ما في بأس، ويعني كأنه يترك الخيار للمرأة أو لأهلها، لكنه الحالة التي لا يجوز فيها أن يخطب على خطبة أخيه أن يعلم قبل التقدم لخطبته، فهذا لا يجوز، أما ما بعده فهذا جائز والله أعلم. قال أحسن الله إليك، اشتريت سيارة بالتقسيط لمدة 5 سنوات ولكني أريد أن أبيع السيارة لشخص آخر قبل تمام السداد، وذلك بأن يدفع لي مبلغ من المال على أن أتنازل له عن السيارة ويقوم هو بدفع باقي الأقساط. والله هذه ما أستطيع أن أجيبها فيها، لأنه يعني أنظمة التقسيط تحتاج أهل اختصاص، فلعل السائل يسأل بعض المشايخ المتخصصين في المعاملات المالية والتقسيط، لأنه قد يكون فيها قيود أو شروط تخفى علي الآن ويكون فيها يعني محذور شرعي، أو تكون هذه القيود سبب لي جواز هذا النوع من البيع. نعم. ولحسن الله إليك، هل يقتصر في الأموال الربوية على ما ورد به النص أو لها ضابط تقاس عليه بقية الأموال؟ بالطبع ما ورد به النص فهذا لا إشكال فيه، ولكن غيره جعل له العلماء أن يكون مما يكال ويوزن ويدقر وأيضا يقتال، فيعني جعلوا لذلك ضوابط ومعايير، لكن التي ورد فيها النص هذه في الأحاديث هذه لا إشكال فيها أن الربا يقع فيها. نعم. قول أحسن الله عليك، نهي النبي عليه الصلاة والسلام بلالا بيع صاعين بصاع من تمر خاصا بالأطعمة أو يدخل فيه مثل الجوال وغيره؟ يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه مثل الجوال وغيره. إيه؟ الجوال. نعم. لا، الأموال غير الربوية ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالتماثل والتقابض في الأموال الربوية، أما غير الربوية فجائز. يعني أن تبيع سيارة بسيارة متفاضلة في النوع وفي الشكل وفي القيمة ما في بأس، أو جوال بجوال أو منزل بمنزل، لأنه ليس من الأموال الربوية. لكن الأموال الربوية كالذهب والفضة والبر والقمح والتمر، لا، هذه لا بد فيها من التماثل. قل أحسن الله إليك، هل يشمل النهي عن ثمن الكلب من باع كلبا للحراسة أو غيرها من الأمور المستثناة؟ هذه في خلاف بين أهل العلم. بيع الكلاب التي ورد الإذن فيها، اللي هي كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الزرع، لكن الأقرب جوازه، لأنه ما دام جاز اقتناؤه فيجوز بيعه وشراؤه، وإلا كيف يحصل عليه الإنسان؟ يعني معناها لابد أن يبحث عنه ويقيده؟ لا. ومن العلماء من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب يشمل حتى المأذون فيه، لكن هذا القول فيه التكلف والله أعلم، والصواب أنه يجوز شراؤه وبيعه وثمنه إن شاء الله. ونحسن الله، ما هي الشروط الجائزة وغير الجائزة في البيع؟ قد يعني يصعب الحقيقة يعني سردها في هذا المجلس، خصوصا ونحن في آخر الدرس، لكن لعلي إن شاء الله إن لم أنسى أن أذكرها في بداية الدرس القادم، لعلنا نكتفي شيء. طيب، قل أحسن الله إليك، هل السمنة في الشارب تخفيفه أو أخذ جوانبه وحواسه مما يلي الشفتين؟ نعم، لا، الأصل أن يقص ما زاد عن، أو الذي يظهر والله أعلم أنه يقص ما تجاوز الشفتين، على خلاف في قص أطرافه، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يترك، أو كان له سابلتان أو سبلتان يفتلهما إذا غضب، فيعني الأمر فيه ساعة إن شاء الله. المهم أنه لا يترك على طريقة أهل الجاهلية وأهل الفخر والخيلة الذين يعني التعاظم والكبر عندهم يعني يصل إلى درجة ترك شعورهم منسدلة، ومع ما فيها من قبح المنظر وربما الآثار الصحية على صاحبها. في ختام هذا الجلسة المجلس وهذا الدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.